فإن الكلم الطيب يحبه الله والعمل الصالح يرفعه. ربنا تبارك وتعالى ينهى عن الفحش والتفحش. ربنا تبارك وتعالى يؤاخذ الإنسان بكلامه. اللسان ضئيل حجمه عظيم جرمه، ولا يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وأنت تملك الكلمة طالما لم تتكلم بها، فإذا تكلمت بها ملكتك، وإذا خرج الكلام فلا يعود، لا يعود. من هنا ينبه ربنا تبارك وتعالى إلى مكارم الأخلاق ويقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. لا يحب، إذا لا يرضى، وطالما لا يرضى إذا فهو يؤاخذ على فعل ما لا يرضيه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، الكلام الذي يسيء من يسمع، الكلام الذي يسيء إلى أي إنسان سرا كان أو جهرا. وإذا كان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول، فمن باب أولى أنه لا يحب السوء من العمل أو المجاهرة بالأعمال السيئة. إلا من ظلم، إذن فقد رخص الله تبارك وتعالى للمظلوم أن يجهر بالسوء من القول، فكيف؟ وما هو المرخص فيه؟ ذاك إذا كان الاستثناء متصلا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فله أن يجهر بالسوء. قالوا المظلوم من حقه أن يدعو على من ظلمه فقط، الدعاء، إذ لا يصح للمسلم أن يدعو على مسلم أبدا مطلقا، وإنما يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه. وقال بعضهم بل المقصود بذلك أن يذهب إلى القاضي ويشكو فيقول: ظلمني فلان، أكل مالي، أخذ حقي، فعل كذا فعل كذا. هذا هو المرخص فيه، أن يعلن عن ظلامته، أن يشكو من ظلمه فيقع في عرضه، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مطل الغني ظلم يحل عرضه ويحل ماله. إذن فالمرخص فيه في حالة أن يظلم الإنسان أن يذهب ويشكو وأن يقول ويقول ويقول دون تجاوز للحد، دون كذب، دون تعدي، ذاك هو المسموح به. فإن عفا فذاك خير وأفضل. وقرأت: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والمعنى أي لا تجهروا بالسوء بالقول، بالسيء من القول، لأحد من الناس إلا لمن ظلم. فاجهروا له بالسوء، أي قولوا له: أنت ظالم، أنت كذا، فعلت كذا وفعلت كذا. فلا يجوز للمسلم أن يجهر بالسيء من القول إلا للظالم، إلا للظالم لمنعه عن ظلمه. أو المعنى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، استثناء منفصل، أي لكن من ظلم يجهر بالسوء، لكن من ظلم يجهر بالسوء. إذن الجهر بالسوء من القول ظلم، لا يحب الله تبارك وتعالى. الدعاء على الظالم. يجوز في قول بعض العلماء ولكن في حدود، ولكن في حدود. منهم من قال ان المرخص فيه هو ان يقول اللهم كن لي عليه، اللهم انصرني منه، اللهم لا تسلط علي. وقال بعضهم بل يجوز الدعاء عليه ان كان فاسقا او كافرا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بفلان وعليك بفلان، او حين دعا على قريش ان يسلط الله عليهم سنين كسن يوسف. اما الدعاء على المسلم فهو ممنوع في جميع الاحوال الا ان يظلمك انت بذاتك، ذاك هو المباح. وكان الله سميعا عليما، سميعا لدعاء المظلوم، عليما بظلم الظالم. وان كانت الايه تصف الله تبارك وتعالى بما هو اهله، وكان الله سميعا عليما، سميعا لاقوالكم، عليما باعمالكم، سميعا لدعاء المظلوم، عليما بظلم الظالم، الا انه تحذير للمظلوم في عدم تجاوز الحد، وتهديد للظالم بان الله سوف ينتقم منه. اتقوا دعوه المظلوم فوالذي نفسي بيده ليس بينه وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ثم يحث ربنا تبارك وتعالى على العفو فيقول ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. ان تبدوا خيرا من صلة الرحم، من التراحم، من الأعمال الطيبة، من إغاثة الملهوف، من القول الطيب، من الكلم الجميل، إن تبدوه وتظهروه أو تخفوه تفعلوه في السر، لا يخفى على الله شيء. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء حس وتحريض للمظلوم أن يعفو عن ظالمه، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي فقد اتصف الله تبارك وتعالى بالعفو عن المسيئين مع قدرته الكاملة والتامة على الانتقام منهم. فإذا كان القادر على الانتقام الذي لا يسأل عما يفعل الحكم العدل يعفو عن العصاة وعن الخاطئين وعن المجرمين مع قدرته التامة، فمن باب أولى أن يعفو الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع أن يقدر على غيره أو أن ينتقم من غيره، فهو حث وتحريض على العفو وعلى السماح وعلى الرحمة، فإن الله تبارك وتعالى يرحم من يرحم، يرحم من يرحم. ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. لذا قال العلماء عليكم ان تقتدوا بسنة الله تبارك وتعالى في عباده، فهو العفو الغفور الرحيم. وقيل في يوم القيامة حين تجثو الامم على الركب بما فيهم الأنبياء، كل أمة معها نبيها والكل قد جثى على الركب، يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. في هذه اللحظة ينادي المنادي من قبل العلي الأعلى ليقض من أجره على الله، فلا يقوم إلا العافون عن الناس. وحين يقومون يؤمر بهم إلى الجنة وحين تعب طردهم الملائكة إلى أين؟ يقولوا إلى الجنة. يقولون إلى الجنة. كيف إلى الجنة ولم ينصب الميزان ولم ينشر الديوان؟ فيقول هؤلاء أمرنا بذلك وأذن لنا في ذلك. فيقال لهم من أنتم؟ يقولون نحن الذين أجرهم على الله. فترد الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم، يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولأن الله تبارك وتعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، من هنا يحثنا ربنا تبارك وتعالى على العفو، على العفو والعافين عن الناس. ثم تبدأ الآيات تبين أن الإيمان كل لا يتجسد، وأن الإيمان بالله جل وعلا يقتضي الإيمان برسله وعدم التفريق بين رسله. فيقول عز من قائل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الكلام عن أهل الكتاب، عن اليهود والنصارى، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويأتي البيان والتفسير كيف يفرقون بين الله ورسله، ما معنى هذا؟ يقولون نؤمن بعض ونكفره ببعض. اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى والإنجيل، وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. والنصارى آمنوا بعيسى والإنجيل وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. فإن آمنوا برسول وكفروا برسول فقد كفروا بالله الذي أرسل الرسل، وكفروا برسولهم الذي يزعمون أنهم آمنوا به، لأنه ما من رسول إلا وبشر بالرسل من بعده وألزم قومه الإيمان بهم. فكأنهم حين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى رغم زعمهم الإيمان به، لأن عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. كما أن الكفر بالرسل كفر بالله، فمن آمن بالله وكفر بالرسل كفر بالله، ومن آمن بالله وببعض الرسل وكفر بالبعض كفر بالجميع وكفر بالله. إن الذين يكفرون بالله ورسله، من هؤلاء؟ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي بين الإيمان والكفر طريقا، ولا طريق بين الإيمان والكفر، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إما الضلال وإما الحق، إما الإيمان وإما الكفر، لا طريق بين الإيمان وبين الكفر، يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، أي الكافرون كفرا حقا يقينا. أولئك هم الكافرون حقا، أي كفرهم كفر حقيقي. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي عذابا فيه الإذلال، فيه الإهانة، عذاب مقرون بالإذلال مقرون بالإهانة. وبضدها تتميز الأشياء، فيثني ربنا تبارك وتعالى على الذين آمنوا بالله ورسله جميعا، فيقول والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم، أولئك سوف نؤتيهم، قراءتان، أولئك سوف نؤتيهم أجرا عظيم. الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله أو منهم، هؤلاء من هم؟ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. من هؤلاء؟ هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نحن هؤلاء، نحن الذين آمنا بالله ورسله ولم نفرق بين أحد منهم، آمنا بجميع الأنبياء والرسل وبجميع الكتب. ما قصهم الله علينا، من قصهم ومن لم يقصص علينا. نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ونؤمن بيحيى وزكريا ونوح وهود، نؤمن بجميع الرسل. أمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الوسط. والكلام عنهم، عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عن المهاجرين والأنصار، وعن كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أي آمنوا بالجميع لم يفرقوا بين أحد منهم، بمعنى لم يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض. أولئك سوف يؤتيهم ربنا تبارك وتعالى أجورهم. وعد، وعد، وصدر بسوف لبيان أنه كائن لا محالة وإن تأخر، وللإشعار بأن الدنيا ليست دار جزاء وإنما هي دار عمل، وإنما الجزاء في الآخرة. أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. أجورهم نكرة للتفخيم والتعظيم. وكان الله غفورا رحيما، غفورا لما فرط منهم، إذ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ من؟ لا أحد منا، كلنا خطاء، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. من هنا كان الله غفورا رحيما، يغفر لهم ما سلف، يغفر لهم ما يخطئون فيه عن غير عمد، أو حتى إن كان عن عمد فتابوا، رحيما بهم يتولاهم برحمته، فيقيهم السيئات ويعصمهم من السوء، وينعم عليهم بجلائل النعم ما ظهر منها وما بطن. ثم يتوجه الخطاب لسيد الخلق للتسرية والتسلية. يسليه ربنا تبارك وتعالى ويخاصبه بسبب أن بعض اليهود قالوا له: إن كنت نبيا حقا فاصعد إلى السماء ونراك صاعدا، ثم اهبط ومعك كتاب مكتوب بخط سماوي، أو أنزل علينا الكتاب جملة واحدة وليس منجما كما ينزل القرآن، ويكون هذا الكتاب لنا مخاطبا إيانا، لنا نحن معشر اليهود. أمر صعب، تعنت. ونبينا صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يؤمن من في الأرض كلهم جميعا، يتمنى ذلك، لكن الله يقول له: إنك لا تهدي من أحببت. ويقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فيقول الله له: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. السؤال الذي سألوه: كتابا من السماء، كما نزلت التوراة على ألواح مكتوبة ونزلت دفعة واحدة، يريدون ذلك، ويريدون أن يروا الكتاب وهو نازل. لن نؤمن لك حتى تغزر لنا من الأرض ينبوعا، أو تلقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أسئلة وتعنت. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. هذه هي التسلية. والكلام جواب، جواب، جواب شرط مقدر، بمعنى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فإن استكبرت ذلك منهم واستهولت السؤال، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سألوك أنت أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فإن أدهشك ذلك واستكبرت منهم ذلك، فقد سألوا موسى أكبر من هذا السؤال. ما الذي سألوه؟ قالوا: أرنا الله جهرة. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. أرادوا أن يعاينوا الله بعيونهم. كيف يرى الفاني الباقي؟ كيف ذلك؟ يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، أحاط بكل شيء ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى. فتعنفوا مع موسى وسألوه أن يريهم الله عيانا، فقالوا أرنا الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. حين سألوا هذا السؤال نزلت نار من السماء عليهم فأحرقتهم جميعا وصعقتهم. ثم تقدر الله تبارك وتعالى عليهم فأحياهم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبين. اتخذ العجل بعد ما جاءتهم البينات، بعد ما رأوا العصر ورأوا اليد، الآيات الباهرة والمعجزات البينة التي رأوها من موسى. حين تبعهم فرعون وجنوده وصادفهم البحر وقالوا إنا لمدركون، لا محالة أدركهم فرعون وجنوده، فما كان من موسى إلا أن ضرب البحر بعصاه فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم 12 طريقا في البحر، وارتفع الماء كالجبال، ومشوا في يابسة، وكان بين كل ماء وماء طاقات مفتوحة في الماء كي يرى كل فريق الفريق الآخر فيطمئن لزملائه. وما كادت أقدامهم تجف من الماء حتى قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعدما خرجوا من الماء ورأوا المعجزة وغرق فرعون وأظهره الله لهم جثة حتى يطمئنوا، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. مرة أخرى عفى الله عن هذه الجريمة الشنعاء، وآتينا موسى سلطانا مبينا، حجة ظاهرة واضحة، ونزلت التوراة مكتوبة في الألواح. بعد اتخاذهم العجل نزلت التوراة مكتوبة في الألواح كاملة عليهم. وقال لهم موسى بالحجة وبالسلطان القاهر: اقتلوا أنفسكم إن أردتم أن يتوب الله عليكم. وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. حين نزلت التوراة مكتوبة كاملة من السماء بعد اتخاذهم العجل، بعد العصيان، رفضوا التوراة، رفضوها وقالوا أنت تكلفنا ما لا نطيق، نحن لا نقوى على اتباع هذه التوراة. قالوا سمعنا وعصينا. فنطق الله تبارك وتعالى الجبل، رفع الجبل من الأرض وفصله عن الأرض، وعلق الجبل في الهواء فوق رؤوسهم، رأوا ذلك بأعينهم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع به. فزع الجبل من الأرض وانفصل عنها وظل لهم، وقال لهم موسى: إما أن تأخذوا التوراة وإما أن ينزل الجبل عليكم. فأخذوها بالقهر. ورفعنا فوقهم الطور، جبل الطور، بميثاقهم، أي من أجل الميثاق، من أجل أن يأخذوا التوراة. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واسع به، خذوا ما آتيناكم، أي التوراة، واقبلوها. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا له ادخلوا الباب سجدا، بيت المقدس، باب مدينة بيت المقدس، فلم يسمعوا الكلام، ولم يدخلوا متعطي الرؤوس، ولم يدخلوا متواضعين، بل دخلوا بظهورهم أو سحفا وقالوا غير الذي قيل لهم. قالوا غير الذي قيل لهم، قيل لهم قولوا حطة، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم. ثم قيل لهم لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت قراءة، لا تعدوا لا تعتدوا، وأدغمت التاء في الدال حذفت ونقلت حركتها إلى العين. لا تعدوا، لا تعدوا من العدوان، لا تعدوا من الاعتداء، لا تعدوا في السبت. حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، وجعل السبت للعبادة، وكلمة السبت معناها القطع، ثبت قطع أي انقطعوا للعبادة وانقطعوا عن الصيد والعمل. وقلنا له لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، الميثاق المؤكد باليمين بالسمع والطاعة. هذا بعض من كل بعض سيئات اليهود. والغريب والملفت للنظر الكلام عن أي يهود؟ عمن؟ الكلام عن يهود عصر النبوة. يسألك أهل الكتاب. الكلام عن أحبار اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة، الذين قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم أنزل علينا كتابا من السماء. هل هم الذين قالوا لموسى أرنا الله جهرة؟ هل هم الذين اعتدوا في السبت؟ هل هم الذين قالوا قولا غير الذي قيل لهم؟ الذين رفع فوقهم الطور في عصر موسى، الذين قالوا أرنا الله جهرة في عصر موسى، الذين قيل لهم لا تعادوا في السبت في عصر داود، داود الذين اعتدوا في السبت فمسخوا قردة وخنازير كان في عصر داود عليه السلام وليس في عصر موسى. الاعتداء في السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هؤلاء يهود زمن داود. وكأن الله يحكي عن اليهود على مر العصور، فكيف يؤاخذ الأبناء بما فعل الأجداد؟ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا، هل سألوا موسى؟ هل حضروه؟ من الذي سأل موسى؟ يهود عصره. من الذين اعتدوا في السبت؟ يهود عصر داود. لكن الله أسند الفعل إلى يهود المدينة لأنهم ارتضوا فعل آبائهم وساروا على نهجهم واتبعوا سننه. من هنا يتضح لنا أن العبد قد يؤاخذ على جريمة لم يرتكبها إذا رضي بها، وقد يؤاخذ على جرم ويعامل معاملة من أجرم في سالف العصور إذا سار على نهجه وتبع سنته. لأن الله تبارك وتعالى أسند الفعل إلى يهود عصر النبوة رغم أن الفعل حدث من آبائهم وأجدادهم مع بعد الزمان. أين زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من زمن موسى. من هنا من رأى المعصية فلم ينكرها ولم ينكر على مرتكبها بيده أو بلسانه أو بقلبه كان كمن ارتكب المعصية، ومن رضيها كان كمن فعلها، ومن شهدها ولم يرض بها وأنكرها ولو بقلبه كان كمن لم يشهدها. فالرضا بالمعصية معصية، والرضا عن أهل المعصية عصيان، وحب أهل المعاصي عصيان، ويحشر المرء مع من أحب.